ومن أحسن ما يقرر به كون المتواتر موجودا وجود كثرة في الأحاديث أن الكتب المشهورة المتداولة بأيدي أهل العلم شرقا وغربا المقطوع عندهم بصحة نسبتها إلى مصنفيها إذا اجتمعت على إخراج حديث وتعددت طرقه تعددا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب إلى آخر الشروط أفاد العلم اليقيني بصحته إلى قائله ومثل ذلك في الكتب المشهورة كثير. هذا من ما قال المؤلف صحيح، لأن الصحيحين مسند أربع مسند أحمد وغيره إذا اجتمعت على أحاديث أو تكرر إسناده بطرق كثيرة ولو عند واحد منهم تعدد في المشايخ تستحيل عادة تواطؤهم فيه. فالحاصل أن هذا يختلف بحسب صفات الرجال، فإذا جاء حديث مسلم من أربع طرق أو خمسة طرق مختلفة كلهم ثقة يقطع من علم حوالهم بأنه صح النبي صلى الله عليه وسلم وأنه متواتر. وهكذا إذا جاء من عشرة أو ثمانية أو تسعة صلى في هذا بالشروط الشاذة المعروفة الحديث متواترة طرق متواترة في الحديث المتواترة ذكر فيها ما تعدى الطرق إلى عشرة. مقصود هذا موجود مثل ما قال كثير صحيحين وغيرهم، لكن يفهم هذا من عرف أحوال الرجال وصفاتهم، فقد يكون متواترا من أربعة، قد يكون من خمسة، قد يكون من ستة، قد يكون من عشرة، قد يكون من ثمانية، على حسب أحوالهم في الثقة والعدالة والأمانة والوضع. نعم. والثاني من هذا حديث كبير متعمدا متوقع دون النار، من حديث شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف يوم القيامة والشفاعة في العصاة، كل هذا حديث متواترة. وحديث التوحيد حال النجاه من مات على التوحيد كلها حديث متواتره، وحديث الدال على كفر عدم كفر من مات على معصيه اذا كان عنده التوحيد رد على الخوارج كلها متواتره. والثاني وهو اول اقسام الآحاد ما له طرق محصوره باكثر من اثنين وهو المشهور عند المحدثين. وهو المشهور عند المحدثين سمي بذلك لوضوحه، وهو المستفيض على رأي جماعة من أئمة الفقهاء. يعني بعضهم يسميه مشهور بعضهم يسميه مستفيض، وهو من تعدى الطرقه لكن لم يصل إلى حد من دواته إن نقص في العدالة أو نقص في الضبط أو ما أسمح ذلك من ثلاثة فأكثر، من طرق ثلاثة فأكثر يقال مشهور، فإذا أفاد اليقين صار متواترا. وهذا يختلف بحسب الراوي الذي رواه هذه الطرق من الحفاظ، فزيد قد يكون عنده الحديث متواتر لأن عرف من أحوالهم ما لا يعرفه عمرو، وعظم ليس عنده متواتر لأنه ما عرف من حواله ما عرفه زيد، وهكذا. سمي بذلك لانتشاره ومن فاض الماء يفيض فيضا. ومنهم من غاير بين المستفيض والمشهور بأن المستفيض يكون ابتدائه وانتهائه سواء والمشهور أعم من ذلك. صواب الأول المستفيض هو المشهور والمشهور هو المستفيض، يعني استفاض بين العلماء عرفوه انتشر بينهم. نعم. ومنهم من غاير على كيفية أخرى وليس من مباحث هذا الفن. يعني الأسماء لا تهم، منهم كونه يقبل أو ما يقبل، إن استقام أمر رجاله قبلوا إلا فرط يكون حسنا فرط يكون صحيحا فرط يكون ضعيفا، فلو تعدى طرقه من طريق بالله من طريق موسى من بعد الرمادي وطريق عطيه العظي وأشبههم صار ضعيفا، وقد يسمى طريق حسنا إذا تعدى طرق بهم من متعددة من باب الحسن لغيره. مثل حديث البسمة طرقه ضعيفة لكن حسن بعضهم علينا من باب الحسن لغيره في حمد الصلاح والجماعة وكان بكثير رحمه الله في تفسير أما من باب الحسن في تفسير سورة المائدة والله تضع في الشديد مع عدة طرق حسن لا تضع في الشديد ما يتحسن ما يتحسن طريقان واحد من طريقين ثلاثة إذا كان ضعف خفيف يكون حسن لغيره ثم المشهور يطلق على ما حرر هنا وعلى ما اشتهر على الألسنة فيشمل ما له إسناد واحد فصاعدا بل ما لا يوجد له إسناد أصلا والثالث العزيز قد يطلق المشهور على حديث لا أصل له أو مشهور بحديث أصل المتكلم لكن لا سند له قد يقول يطلق على شيء ما لا أصل بكلية على حديث مشهور يعني مشهور على أسئلة على أسئلة الناس ولكن لا أصل له في رواية يعني صاحبها ما وصل لها المسروق ضعيف ليس مسروقا مثل ضعف اللحية أو عطية العوفية وأشباهها لكن إذا كان مسروق ما يعمل ضعف ما يشرع به فضل مسروق أو كذاب ما يشرع به ينبح على هذا المؤلف ما يأتي إن شاء الله المؤلف في أول التقريب والثالث العزيز وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه والرابع الغريب وكلها والثالث العزيز وهو ألا يرويه أقل من اثنين عن اثنين وسمي بذلك إما لقلة وجوده وإما لكونه عز أي قوي بمجيئه من طريق أخرى وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه وهو أبو علي الجبائي من المعتزلة وإليه يومئ كلام الحاكم أبي عبد الله في علوم الحديث حيث قال الصحيح أن يرويه الصحابي الزائل عنه اسم الجهالة بأن يكون له راويان ثم يتداوله أهل الحديث إلى وقتنا كالشهادة على الشهادة وصرح بسم الله اللهم صل وسلم هذا النوع الثالث من أنواع الأخبار الحالي المروي عليه الصلاة والسلام كما تقدم أربعة أنواع المتواتر والمشهور وهو المستفيض والثالث العزيز وهو الذي يدور سنده على اثنين مداره على اثنين وإن كثر في بعض الأحيان لكن مداره على اثنين يسمى عزيز سواء كان صحابيين أو تابعيين أو من أتباع التابعين هذا يقال له عزيز إذا كان مداره على اثنين يقال له عزيز وليس معناه أن لا يزيد في بعض الفقرات لا بأس لكن يكون مداره على اثنين وليس شرطا للصحيح لكن هذا يسمى عزيز لعل سمي بهذا لقلة يقال هذا شيء عزيز يعني قليل أو سمي بهذا لأن كل سند اعتز بالآخر أحد السندين عزه الآخر قواه الآخر فلهذا قيل عزيز من هذا الباب وليس شرطا للصحيح بل الصحيح يثبت ولو الواحد إذا كان السند جيد كان سنده ثقات ومتصل ليس فيه تدريس ولا انقطاع سمى صحيح ولو كان من طريق واحدة مثل حج عمر بن الخطاب إنما هذا بالنيات رواه عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وحده ثم رواه عن عمر عقبة بن وقاص الليثي وحده ثم رواه عن عقبة بن وقاص محمد بن ابراهيم التيمي وحده ثم رواه عن محمد يحيى بن سعيد الانصاري وحده كلها فرد يحيى بن سعيد الانصاري عن محمد بن ابراهيم التيمي عن عقبة بن وقاص الليثي قال سمعت عمر يخطب ثم رواه عن يحيى بن سعيد امم كثيره فهو متواتر عن يحيى بن سعيد غريب عن عمر فهذا يسمى صحيح من صحيح الاحاديث مع ان سنده واحد لكنهم من طريق الائمه الثقات هكذا حديث عبد الله بن عمر رسولناها عن بيل ولا عن هبه في الصحيحين وهو من اثبت الاحاديث وهو غريب نعم

ومنها المشهور إذا كانت له طرق متبادلة. هذا مما يفيد العلم وطرق عليه الشيخان لما ذكره المؤلف رحمه الله. فأحاد الصحيحين من يفيد العلم عند التأمل ونظر، إلا ما حصل فيه اشتباه واختلاف هذا فمثل الأشياء التي حصل فيها تعارض يحتاج إلى تأمل فيها حتى يتبين وجه الجمع أو وجه الاختلاف أو الشيء الذي فقده من ترابطه وأشباهه. المقصود أن هذه الأشياء اللي فيها محل نظر هذه موقوفة حتى يتضح فيها الجواب. المقصود أن نظر الشيخان هو من الأشياء التي حكت بها القرائن وغفلت العلم. نعم. الله إليك. من غدس ومن خبر الشيخان هل ضعف الرواية؟ نعم. ثقة ما يضره. أو إذا كان ثقة ما يضره. والعكس كذلك. والعكس إذا أخذ من الشيخان هل يقويه؟ نعم. اختار الشيخين له قوية. نعم. والله فيها أحد العلماء الكبار في الجرح والتعبير الرجال يقول أنه في العصر الحديث يقول أنه في البخاري ومسلم أو في أحدهما بعض الحديث الضعيفة القليلة. لا لا قد قال بعضها لكن هو مسلم الصواب قبل ما فيهما. نعم. هل وجد شيء لو حديث واحد في حديث مسلم حديث واحد فيه فيه العروات حديث إن الله خلق التربة في يوم السبت وعلى مخلوقات في سبعة أيام السبت إلى الجمعة، وهذا مخالف نص القرآن إن الله خلق الخلق في ستة أيام. هذا وهم من بعض الرواة رفعه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو عن كعب الأحبار غلط من بعض الرواة في رفعه رفعه من طريق أبي هريرة. هذا لا شك أنه وهم كما قال البخاري وغيره رواه مسلم لكنه وهم. وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم من طريق أبي هريرة، وإنما الصواب أن أبا هريرة رواه عن كعب مو بعد النبي صلى الله عليه وسلم. رواه في بعض الرواة من رفعه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو عن كعب الأحبار. فيه بعض جبال مسلم جرى فلا بعضهم فيها لكن من يخلو سنوات يمينه بالأرض بشماله يصل يمين يجب الخاب الشمال والصواب لا بأس به، لأن الأدلة الدالة على اليمين تدل على الشمال. ولكن كل يديه يمين مبارك لربي يمين مبارك فليس بيد الشمال ففي هذا الفضل يمين. السلف يقدم على كثرة الطرق لإزالة الشبهة. قد يشتغل على الطرق أكثر إن الله طرق جيدة قد يشتغل منه يدل على العلم أكثر، لكن مزية الشيخين كون اتفق عليه ورأي صحيحة اتلقتهم هذه مزية خاصة. نعم. الأخوان المسلم لا بأس به. نعم. ومنها المشهور إذا كانت له طرق متباينة سالمة من ضعف الرواة والعلل. وممن صرح بإفادته العلم النظري الأستاذ أبو منصور البغدادي والأستاذ أبو بكر بن فورك وغيرهما. كلها صحيح مشهور على طرقه إلى خير من العلم وهم يهدرون. ومنها المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين حيث لا يكون غريبا كالحديث الذي يرويه أحمد بن حنبل مثلا ويشاركه فيه غيره عن مالك بن أنس، فإنه يفيد العلم عند سامعه بالاستدلال من جهة جلالة رواته وأن فيهم من الصفات اللائقة الموجبة للقبول ما يقوم مقام العدد الكثير من غيرهم. هذا صحيح. والمسلسل بالأئمة يفيد العلم ولا سيما إذا كان من طريقين فأكثر فإنه يفيد العلم. قد يفيد العلم ولو من طريق واحد في حديث رواه أعمال بنيه. فالآن لو جاءنا الناس نعرف ثقتهم وأخبر فلان عن فلان عن فلان أن المحل الفلاني جاء الشيء أو المحل الفلاني أصابته كذا أو فلان قديم من ثور سيقنع العلم. هذا من العلم لما نعرفه من صفة الرجل الذي أخبر بذلك وشيخه لكن فيه أو أكثر. فكنا نعرف بالنسبة إلى المخبر على حسب اعتقاده المخبرين

وأرادها حالة حالة في أصل السند خلف في أثناء السند، فما كان في أصل السند هو الفرد المطلق ويقال غريب أيضا، الفرد المطلق ويقال غريب. وأما الفرد النسبي فهو بالنسبة إلى أحد رواة السند، قد يكون مشهور قد يكون عزيز قد يكون في كثير من حال السند متواتر لكن لا يدر على واحد، يكون فرد النسبة يكون بعض طرقه على واحد. الأول مثل حديث عبد الله بن عمر عند رسول الله وعن البكر فرد عبد الله بن دينار عن ابن عمر فردا مطلقا يتحدى عمر الأمر بالذات فرد به علقمة بن وقاص عن عمر. قد يستبر الإفراد بعد أيضا مثل حديث عبد الله بن دينار وعمر بن صالح حل عمر فرد به محمد إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص ثم يحيى بن سعيد فرد به عن محمد إبراهيم التيمي ثم انتشر وتواتر عن يحيى بن سعيد. هو فرد مطلق بالنسبة إلى عمر علقمة ومحمد إبراهيم ثم صار متواترا بالنسبة إلى يحيى بن سعيد تواتر عنه. وقد يكون نسبيا يعني يكون أحد رواه جماعة عن التابعي أو عن الصحابي ثم انفرد واحد من المشهورين يبلغ عنه من طريق واحدة كأير بن مالك من طريق واحدة مالك بن أنس أو الثوري أو الرجاعي من رواية واحد عنه فيقال هو قريب بالنسبة إلى رواية مالك عن واحد وإلا هو نفسه ليس قريب طرق لكن مالك ما روى عنه إلا واحد هو غريب بالنسبة إلى رواية مالك أو الرجاعي أو الثوري أو الرجاعي. والثاني الفرد النسبي سمي نسبيا لكون التفرد فيه حصل بالنسبة إلى شخص معين وإن كان الحديث في نفسه مشهورا ويقل إطلاق الفردية عليه لأن الغريب والفرد مترادفان لغة واصطلاحا إلا أن أهل الاصطلاح غايروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته قليل إطلاق الفردية على النسبي قال غريب فرد مطلق يسمى فرد وكلهما كلاهما يسمى غريب لكن في الغالب أن الفرد إطلاق على الفرد المطلق لما تجعله واحد خلاف فرد النسبي ذلك في الغالب يسمى غريب غريب من رواية فلان إلا قال التلميذ الكثير حسن غريب من رواية فلان أعرفه منهم طريق فلان. فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي وهذا من حيث إطلاق الاسم عليهما. هذا يطلق على الفرد المطلق مثل الحديث المطلق الغريب هو فرد مطلق حديث ما ينبغي وثبته قال غريب فرد مطلق لكن إذا رواه جماعة عن ابن عمر روى جماعة ابن عمر حديثا أو عن أبي هريرة أو عن عمر ثم رواه واحد مشهور أيضا لكن ما رواه عنه إلا واحد وغريب بالنسبة إليه. وهذا من حيث إطلاق الاسم عليهما وأما من حيث استعمالهم الفعل المشتق فلا يفرقون فيقولون في المطلق والنسبي تفرد به فلان أو أغرب به فلان. وقريب من هذا اختلافهم في المنقطع والمرسل هل هما متغايران أو لا فأكثر المحدثين على التغاير لكنه عند إطلاق الاسم وأما عند استعمال الفعل المشتق

حسن لذاته وحسن لغيره. فإذا توفرت الشروط وإن كان من رواية العدل المتصادق الضبط التام المتصل إلى معلل وأساس هذا يقال حسن لذاته. هذا في على مراتب الأحاد هو حدود الثقات لا غير في الشذوذ والانقطاع هذا في الصحيح لذاته. فإن كان الضبط ليس بكامل يقال الحسن لذاته كما يأتي. فإن كانت الطرق لهذا الذي نفس الضبط صار صحيحا لغيره شيء الطرق طريقين فإن لم تعدى الطرق صار حسنا شيء شفة الضبط يعني ليس بكامل الضبط. فإن كان هناك خلل بعض الضعف في الرواة لتسيء الوهم انجبر بوجود طريق آخر صار حسنا لغيره من وجود بعض العلل الخفية والنقص لا وجود طريق ثاني أو ثالث انجبر وصار حسنا لغيره. ما يكون معلل أو شاذ إن كان معلل بانقطاع أو شذوذ تنبت الحسنة ولا صحيح قال غير معلل ولا علل الشاذ ما يخالف فيه الثقة منه أوثق منه. فإذا خالف الفواتق النصف صار شاذا فيعبر بالشذوذ الشاذ بالرجل الضعيف الذي خالف الثقات لكن المغرب يشعر الاشهر من الشاذ فإذا خالف الثقات من المغرب. هذه أقسام المقبول سهل لذاته وسهل لغيره سهل لذاته وحسن لغيره. نعم ولو ما يصير حسن لذاته ما يصير حسن لغيره صارت عله قويه والذي خالفه ثقتهم يعني معروفه وضبطهم معروف فهم مقدمون على روايه الشيخ الطريقين التي فيها ضعف. هل يعني يقول الشيخ أرجع في الراجح المحفوظ ومقابل في السالف الشيخ إذا تطالب الثقة زيادة ولم يخالف من هو مثل الطريقة تقبل مقبولة زيادة الثقة مقبولة كما يأتي إنسان ما لم يخالف من فهو ثقة لله زاد قلت زيادة غير المخالفة. نعم إذا روى الثقة أن الرسول نهى عن هذا الشيء وإذا الثاني يقول أمر به قدم قول الثقة صار هذا خبر الشاهد لأنه يعني مخالف. لكن إذا روى الثقة ضابط خبر فيه جملة واحدة وجاء من دونه وروى جملة ثانية زائدة ما يسمى شيء هذا زيادة الثقة مقبولة لأنه ما خالفه إنما زاد عليه يأتي بيانها إن شاء الله في الزيادات. نعم. صلى الله عليه وسلم من جهة الثقة الذي خلقها في المتعلمين. فلم يحصل لغيره. نعم. وقوله بنقل عدل اشتراط عما ينقله غير العدل وقوله هو يسمى فصلا يتوسط بين المبتدأ والخبر يؤذن بأن ما بعده خبر عما قبله وليس بنعت له وقوله بعد غيرها وصح لذاته حتى يتضح أنه خبر يقوله خبر عنه. وقوله لذاته إذا قال زيد هو الكافر يعني يضع عن زيد هو الكافر زيد هو القاضي زيد هو الذي كلمك يضع أنه خبر ليس بنعت. وقوله لذاته يخرج ما يسمى صحيحا بأمر خارج عنه كما تقدم وتتفاوت رتبه أي الصحيح بسبب تفاوت هذه الأوصاف